بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فيقول الله سبحانه في آيات من سورة يوسف: وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. قوله تعالى وما تسألهم عليه آية على القرآن، وقيل على الإيمان. وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين، قوله تعالى إن هو إلا ذكر للعالمين يرجح إحدى الوجهتين السابقتين للعلماء، فقد يتنازع العلماء في معنى جزء من آية، وفي الآية نفسها ما يرجح وجها على وجه آخر من الوجوه. فقوله سبحانه ما تسألهم عليه قيل على الإسلام والإيمان، وقيل على القرآن، لكن قوله تعالى إن هو إلا ذكر للعالمين أي إن هو إلا وعظ للعالمين يفيد أنه القرآن. استدل البعض بهذه الآية الكريمة على منع أخذ الأجر على تعليم القرآن. قال فريق من أهل العلم: جاءت آيات عدة فيها قل ما سألتكم من أجر فهو لكم، إن أجري إلا على الله، أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين، ويا قوم لا أسألكم عليه مالا. فهذه النصوص استدل بها بعض أهل العلم القائلون بعدم جواز أخذ الأجر على تعليم القرآن، وأجاب العلماء عليها بأن المراد هنا الأجر على الإيمان، فلم يفرض على من آمن أن يدفع مبلغا مقابل كونه آمن على يدي. قالوا قد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يفيد جواز أخذ الأجر على القرآن، وذلك أن بعض أصحابه خرجوا في سرية فمروا بقوم فلم يقروهم، أي لم يقدموا لهم القراء أحق الضيف المناسب لهم، ثم إن الله قدر وأصيب سيد القرية بلدغة لدغته حية أو لدغه عقرب، فجاء أصحابه إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إن سيدنا لديغ، سيد الحي لديغ. في رواية سليم، ومعنى السليم اللديغ، يطلقون على اللديغ والمريض سليم تفاؤلا، كما تقول عن الشخص الأعمى فلان البصير، وأنت تريد أن تقول إنه الأعمى فأطلقت عليه البصير تفاؤلا. وكما يقال عن الصحراء التي هي مهالك يقال عنها مفاوز، من الفوز تفاؤلا. قالوا إن سيد هذا الحي لديغ، فهل منكم من راقي؟ قالوا معنا من يرقي، لكن لن نرقي لكم حتى تجعلوا لنا جعلا. قالوا ما تريدون؟ قالوا نريد قطيعا من الغنم. فاتفقوا معهم على ذلك، فقام أحد الصحابة يرقي ولم يكن يعهد عنه أنه يرقي، فقرأ بفاتحة الكتاب ورقى اللديغ فشفاه الله، فأخذوا قطيع الغنم، فتحرج بعض الصحابة من هذا القطيع وقالوا لن نقبله حتى نسأل النبي صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقسموا واضربوا لي معكم بسهم، إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله عز وجل. فاستدل الجمهور بهذا على جواز أخذ الأجر على الرقية وعلى تعليم القرآن للعموم الوارد في قوله إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله عز وجل. وقد وردت في الباب أحاديث أعني في معرض المنع ليست صحيحة، كحديث أبي بن كعب وعبادة بن الصامت علمت رجلا القرآن فأهدى لي قوسا فقلت أقاتل بها في سبيل الله، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره بذلك، فقال إن أحببت أن تقلد قوسا من نار فاقبلها. قال فرددتها. والحديث ضعيف الإسناد جدا. وحديث اقرأ القرآن فسوف يأتي أقوام يتعجلونه ولا يتأجلونه، وإسناده فيه بعض المقال وليس بصريح في المنع، والله تعالى أعلى وأعلم. وحديث آخر اقرأوا القرآن ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به ولا تغلوا فيه ولا تشفوا عنه، وهو حديث ليس بصريح، فالأكل بالقرآن يتأتى بتحليل الحرام وتحريم الحلال وغير ذلك، فضلا عن أن بعض العلماء تكلموا في سنده أيضا. فحاصل القول أن جمهور أهل العلم يرون جواز أخذ الأجر على تعليم القرآن، عمدتهم الحديث الثابت الصحيح بلا مطعن فيه هو في البخاري إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله عز وجل. قال تعالى وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. وكيف ينتظم القول بأن المراد هنا القرآن؟ فالجواب وما تسألهم على القرآن على الإيمان بالقرآن من أجر، فلم يقل النبي آمنوا بالقرآن ولي من الأجر كذا وكذا، كلا، قال تعالى إن هو إلا ذكر للعالمين. وكأي أي كم، وهي للتكثير، وكأي من آية، الآية المراد بها المعجزة، في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. فآيات في السماوات طلوع الشمس وغروبها، طلوع القمر وغروبه، بدايته هلالا ثم يتنامى حتى يصبح بدرا تماما، ثم تراجع حتى يصير كالعرجون القديم. وكذلك الشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. وكذلك كما قال تعالى ألم تر إلى ربك كيف مد الظل، ظلك يطول ويقصر، ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. وكذلك انفلاق الصبح عن ظلمة الليل البهيم، إذا صليت الفجر وجلست ترقب طلوع النهار ففيه آية ومدكر ومعتبر. والرياح تأتي باردة أحيانا وتأتي حارة أحيانا، تأتي عقيما أحيانا، مدمرة أحيانا، وتأتي رخاء أحيانا، وتأتي عاصفة أحيانا، وتقلبات الأجواء من الغيوم والبرد والحر ونحو ذلك، والزلازل والفتن كذلك. فكل هذه آيات، وكذلك من الآيات في الأرض النباتات التي تنبت وتخضر وتصبح بهيجة ثم بعد ذلك تذبل وتداس بالأقدام وتهان. وأنت يا ابن آدم خلقت ضعيفا، خرجت من بطن أمك باكيا، وإن شئت ذهبت إلى الحضانات ورأيت حالك فقد كان حالك مثل حال هؤلاء الذين في الحضانات، ثم تتقوى وتجري شيئا بعد شيء وتشب، وبعد ذلك تصبح وضيئا وسيما أحيانا، وبعد ذلك تؤول إلى التلف والذبول، فيسيل لعابك على فمك وحاجبك يسقط على عينيك وتبول على نفسك وتتغوط، هذا إن عشت. وبعد ذلك مآلك إلى قبر ما هي إلا سنوات، وتصبح رميما كما كنت، إذ الله قال منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. ثم تنظر في الأرض وآيات الله في خلقه، فهذا الطويل وهذا القصير، هذا الأبيض وهذا الأسود، هذا الذكي وهذا الغبي، هذا الماكر اللئيم وهذا الساجد أنواع وأشكال، هذا ذكر تلك أنثى، هذا يمشي سويا على صراط مستقيم، هذا يمشي مكبا على وجهه، أحوال يدبرها الله فضلا عن الأمم التي هي من الدواب وغيرها. ففي الغابات وحوش كواسر، وفي البحر حيتان ثوائر، وكذلك في الأرض نمل ونحل إلى غير ذلك. وهذا كله يفترض أنه يحملنا على تذكر قدرة الله وأن لا إله إلا هو، ولكن أعرض القوم عن كل ذلك. قال تعالى: وكأين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون، كما قال عدد من السلف في تفسيرها: لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ثم ومع إقرارهم بأن الله خلق السماوات والأرض إذا بهم يعبدون معه غيره. فهذه في المشركين أيضا مشركي قريش، كما قال تعالى: وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، فكانوا يعرفون يقولون ربنا، وقالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وكان قائلهم يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وقال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، أي ليقربون من الله منزلة، فكانوا يقرون بالخالق سبحانه وتعالى، ومع ذلك يشركون معه آلهة أخرى، يقولون مع الله آلهة أخرى. ولما جاء الرسول يدعوهم إلى عبادة الله وحده قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. فهذه طائفة تنزل عليها قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وآخرون من أهل الإسلام يعرفون أن الله خلقهم، ثم هم يراؤون الناس ويتجهون بأعمالهم لمرضاة الناس وبعبادتهم لإرضاء الناس، أعني العبادات أحيانا، فينذر أحدهم لغير الله، وينذر أحدهم لميت فيقع في شرك أيضا. ومن هذا قال بعض أهل العلم: يدخل فيه الحلف بغير الله، فيدخل فيه الرياء والحلف بغير الله على القول الثاني، ويدخل فيه قول القائل: لولا الكلب لجاءنا اللصوص، لولا الكلب لجاءنا اللصوص، لولا البط لسرقت الدار. فهذه من الشركيات في الألفاظ. فكل هذا تنتظمه الآية الكريمة: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله، أفأمن هؤلاء الغافلون أن تأتيهم غاشية تغشاهم تغطيهم من عذاب الله، أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. قال تعالى: قل هذه سبيلي. فالأولى معناه: ماذا ينتظر هؤلاء الكفار إذن؟ ماذا ينتظر هؤلاء المشركون إذن بعد أن رأوا الآيات في السماوات والأرض وأعرضوا عنها غاية الإعراض، وبعد أن أقروا لله بأنه الخالق الرازق المحيي المميت المعز المذل، ماذا عساهم أن ينتظروا؟ قال تعالى: أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله، أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون، أي فجأة وهم لا يشعرون. قل يا رسول الله لهؤلاء ولغيرهم ولأمتك أيضا: هذه سبيلي التي أنا عليها سائر، هي طريقي، طريق التوحيد، طريق الاستقامة، طريق التوحيد، طريق الاستقامة على أمر الله سبحانه، ذلكم الطريق الموصل إلى مرضات الله عز وجل. هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أخذ منها منهج، أعني من قوله أدعو إلى الله على بصيرة، لست أنا وحدي بل أنا ومن اتبعني، أي أنا وأتباعي سلكنا هذا الطريق، طريق الاستقامة، ندعو إلى الله على بصيرة، فهي دعوة على علم، ليست دعوة بجهل، فلذا لزم أن يكون مع الدعوة علم، وإلا تخبط الشخص وحاد عن نهج النبي الأمين محمد عليه الصلاة والسلام. فقوله أدعو إلى الله على بصيرة استلزم الأمرين، أمر البصيرة العلم والدعوة، ودلت على ذلك نصوص كثيرة. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فهو تعلم، لا أعني تعلم التجويد فحسب، بل تعلم عام، تعلم عام، ما علم بهذا القرآن، ما عمل بهذا القرآن. فخيركم من تعلم القرآن، ليس المعني فقط بتعلم القرآن أنك تتعلم مخارج الحروف وكيف تنطق وكيف تتغنى به فحسب، كلا، بل المراد أيضا فهم مراد الله سبحانه، فهم كلام الله، أخذ العبر من هذا الكتاب العزيز. فهذا التعلم هو أعظم التعلم على الإطلاق، ليس فقط المخارج وليس فقط الغنى، وهذا يجيده كثيرون، إنما التعلم هنا تعلم عام، أجله وأعظمه أن تفهم مراد ربك، ما الذي يأمرك الله به، ما الذي ينهاك الله عنه، لمسيقة هذه القصة، لمسيقة هذه الآيات، تتدبر وتتفكر وتعتبر وتتعظ. هذا أعلى مراتب تعلم هذا القرآن. قال تعالى ذكره: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، فدعوة مع بصيرة، تعلم مع تعليم، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها، حفظها حفظا جيدا، ثم أداها كما سمعها. فهو تعلم وتعليم أيضا. وفي الباب قوله تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، فهي دراسة مع تعلم للكتاب. فكل هذه النصوص تلزم بالعلم مع التعليم، بالعلم مع الدعوة. ولذلك إذا خرجت تدعو بلا علم أسأت ولم تحسن، أنك لا تدري إلى ماذا تدعو. وكذلك إذا خرجت أو إذا بقيت تتعلم ولم تدعو فما صنعت كبير شيء، وما بلغت عن الله عز وجل المراد. فكان لزاما أن نسير في الطريقين، طريق التعلم وطريق التعليم، وهاتان المرتبتان أعلى المراتب. مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا، فكان منها أرض طيبة قبلت الماء وأنبتت الكلى، يعني انتفعت هي في نفسها ونفعت غيرها، وهي أعلى الأراضي جودة. الحديث مطول هنالك. فعلينا إذن أن نتعلم ديننا ونتقن التعلم، والذي أتقناه نبلغه الناس. تعلم المسألة علما جيدا، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وبعد ذلك علمها خلق الله سبحانه، ولا يلزم أن تستحوذ على العلم جميعا حتى تبلغه، إنما لو أتقنت آية واحدة بلغها، إذ النبي عليه الصلاة والسلام قال بلغوا عني ولو آية. هذا. ولقد ذكر الإمام العالم ابن القيم رحمه الله تعالى مراتب الجهاد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر منها من مراتب العمل للدين والجهاد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: العلم بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، العلم بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. تعرف ما الذي جاء به الرسول الكريم، ما الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام؟ ثانيا، العمل بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن تعمل قبل أن تدعو الناس، عليك بالعمل بالقرآن إجمالا قدر الاستطاعة، وإلا وقد قال النبي الله شعيب عليه السلام: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. فالعلم بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، العمل بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، تبليغ ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، رابعا الصبر والجهاد. فهذه مراتب الدعوة والعمل بعد الرسول صلوات الله وسلامه عليه. تتعلم دينك جيدا، تعمل بالذي علمت، تدعو إلى ما علمت، تصبر في سبيل ذلك وتجاهد. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فأنتم يا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم عليكم أن تسيروا إذا كنتم تريدون الدرجات العلى والنعيم المقيم على ما سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وتحملوا لواء الدعوة إلى الله، إذ الله قال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وسبحان الله، تنزه الله عن الشرك، وفي في تفسير: وقل سبحان الله، أي تنزه الله عن الشريك والمثيل والند والصاحبة والولد، وما أنا من المشركين. وسبحان الله، تنزه الله وما أنا من المشركين. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، لم نرسل رسلا نساء، بل الرسل كلهم كانوا من الرجال. أما قوله تعالى في شأن أم موسى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي، الوحي هنا بمعنى الإلهام، ألهمناها. ومنه: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. ومنه: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، إلى قوله بأن ربك أوحى لها. فليس كل وحي يعد بواسطة جبريل عليه السلام من معاني الوحي الإلهام. فالرسل كلهم كانوا رجالا، وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، من أهل القرى. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم؟ استحب لهذه الآية بعض العلماء استحبوا المسير في الأرض للوقوف على آثار الظالمين للإدكار والاعتبار، للإدكار والاعتبار. قال الله تعالى في شأن قوم ثمود وقوم لوط: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. قال تعالى: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل، قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قال فريق من العلماء: فهذا مصير إلى استحباب السير في الأرض للوقوف على آثار الظالمين للإتعاظ والاعتبار، ليس للتباهي والافتخار. إنما للاتعاظ وللاعتبار. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك إذ مر على أصحاب الحجر قال لأصحابه: لا تدخلوا على هؤلاء القوم المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم. فيجدر بنا أن ننظر في سير الأولين للاتعاظ لا للاقتباء لا للافتخار كما يفعل أهل الجهل في مصر وينسبون أنفسهم إلى الكفر ويقولون بلاد الفراعنة ويفتخرون بذلك التراث الجاهلي الكافر ويتغنون به ويقولون حضارة 5000 سنة ويفخرون على سائر الخلق بذلك، على سائر الخلق بما تفخر. أتفخر بكفار أتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين؟ قال تعالى في شأن قوم فرعون: وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. كيف تفخر بآثار جاهلية لقوم كفار شاقوا الله ورسوله فمزقهم الله كل ممزق وشردهم في البلاد تشريدا؟ فكيف نفخر بهذا وكيف ندرسه أبناءنا على سبيل الافتخار وعلى سبيل التباهي؟ إن هذا لجهل عظيم. إن الله سبحانه نقم على أهل مكة افتخارهم بالحرم وهم يهجرونه، قال: والحرم شتان ما بين هرم وحرم، شتان ما بين الهرم والحرم. ومع ذلك عاتب الله أهل مكة الذين كانوا يهجرون يفتخرون على الناس بأنهم من أرض الحرمين ومن أصحاب الحرم، ومع ذلك يهجرون الحرم. فقال تعالى: مستكبرين به سامرا تهجرون، أي تستكبرون بالحرم على العباد وتقولون الحرم في بلادنا، الحرم في بلادنا، وأنتم تهجرون الحرم وتهجرون توحيد الله سبحانه وتعالى. فإذا كان ربنا نقم ذلك على أهل مكة بقوله مستكبرين به سامرا تهجرون، متكبرين بالحرم على العباد، فمن باب أولى أن ينقم على المصريين الذين حادوا عن طريق الله وافتخروا بوثنيات جاهلية وتراث فرعوني جاهلي يتمثل في رمسيس المتسمى وفي الأسماء المختلقة حتشبسوت وعنخآمون وخوف وخفر ومنقرع. فنشهد الله على براءتنا من كل كافر ومن كل كذاب ومن كل أفاك أثيم ومن كل متعال على الله، ونسأل الله أن لا يحشرنا أبدا في زمرة المجرمين ولا في زمرة الظالمين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. فينبغي أن ننبه على هذا الخطر المحدق، إذ يغرسون في أطفالنا وفي أبنائنا تعظيم هؤلاء الكفار المارقين المتبوعين في الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. ولقد قال تعالى في شأن فرعون: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود، وبئس الورد المورود. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. أليست عندكم عقول تعقلوا بها؟ قال تعالى: حتى إذا استيأس الرسل، أي استمر البلاء بالعباد واستمر البلاء بالرسل وهم يدعون إلى الله على بصيرة وتأخر عنهم النصر، تأخر عنهم النصر زمنا، ابتلوا بابتلاءات شديدة وتأخر النصر عنهم وهم في سبيل دعوتهم إلى الله على بصيرة، تأخر النصر عنهم. قال تعالى: حتى إذا استيأس الرسل، تسرب إليهم ما يتسرب إلى البشر وظنوا أنهم قد كذبوا، وظنوا أنهم قد كذبوا. قال بعض العلماء: وظنوا أنهم أخلفوا المواعيد، أخلفوا الوعود، والآية الكريمة فيها قولان شهيران للعلماء. قول تبنته أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها فقالت رضي الله عنها إن قوله تعالى حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا خطأ من النساخ، والصواب وظنوا أنهم قد كذبوا بالتجديد أي ظنوا أن أممهم كذبتهم فيما نقلوه عن الله. وقالت عائشة ومعاذ الله معاذ الله أن تظن الرسل بربها إلا الخير. فهذا قول عائشة رضي الله عنها قالت إن قوله تعالى وظنوا أنهم قد كذبوا هكذا مخففة صوابها وظنوا أنهم قد كذبوا أي كذبتهم أممهم، ومعاذ الله أن تظن الرسل بربها إلا خيرا. فهذا اختيار أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها. أما الحبران الكريمان ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما فاختار القراءة التي بين أيدينا، وقال أحدهما سبحان الله كانوا بشرا، سبحان الله كانوا بشرا أي أن جرى فيهم ما يجري في البشر. وقال الآخر من الصحابيين الجليلين قال الأول كانوا بشرا، وقال الثاني لسائله عن معنى الآية هو الوجه الذي تكره أي تكره أن تسمعه أنت، يعني الذي انتقدته عائشة رضي الله عنها. فكذا صار هذه الصياغة بالألفاظ المؤدبة المهذبة المعهودة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم تجاه الأنبياء، فصارها بصياغة جيدة محكمة متقنة. قال أحد الصحابيين سبحان الله كانوا بشرا، وقال الآخر هو الوجه الذي تكره، هو الوجه من التأويل الذي تكره أنت أن يكون قد حدث. وقال إن الله قال في كتابه الكريم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. فالحاصل أن البلاء اشتد بالرسل، اشتد شدة عظيمة بالرسل، البلاء حل بهم ونزل واشتد بهم شدة بالغة حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. وهنا قال تعالى وظنوا أنهم قد كذبوا، حينئذ جاءهم نصرنا. فالنصر يتأتى أحيانا بعد بذل كل ما في وسعك من جهد، بعد بذل كل ما في وسعك من جهد. وإلى مثل هذا يشير بعض العلماء في قصة نوح عليه السلام لما بذل كل ما استطاع من جهد 50 عاما في الدعوة إلى الله، وهم يصفونه بالجنون والخبل. ولما بدأ في بناء السفينة وصناعة السفينة إذا بالسخرية تبلغ أوجها ويقول هذا مجنون تمام الجنون يبني سفينة على اليبس، وأيضا أخبر بأن الله سبحانه وتعالى بأنه قال له أو أخبره ربه بقوله لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، حينئذ دعا ربه إني مغلوب. وصل به الحال إلى هذا المقام إلى أن يقول إني مغلوب فانتصر. فالنصر يتأتى بعد بذل جميع ما تملك من جهد. فلم يكن الأنبياء عليهم السلام ليقصروا في تبليغ أمر الله، ولم يكن الأنبياء عليهم السلام يدخروا جهدا في نصرة هذا الدين، بل وصل بهم الحال إلى ما ترون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عذابنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، أي في قصص المرسلين عبرة عظة لأصحاب العقول النيرة الرشيدة. فجدير بكل مسلم عاقل ورشيد أن يقف مع سير الأنبياء متعظا معتبرا متدبرا متأملا، يعلم أن الحياة لا تمر على وتيرة واحدة، لا تظن أن الدنيا ستمر بك وأنت تنعم فيها بكل ما تريد وتنال فيها كل ما تشتهي وتسلم فيها من كل آفة، كلا، بل تتقلب الدنيا على الأشخاص كما قال ربنا: وتلك الأيام نداولها بين الناس. ولعله لا يخفى عليكم من الصورة التي هذه أواخرها أن صديقا كيوسف عليه السلام أو يوسف الصديق عليه السلام تداولته البلايا والفتن والمحن، فخرج من عند أبيه إلى إخوة يحسدونه حسدا، إلى إلقاء في غيابات الجب، إلى أن يباع في الأسواق بيع العبيد، يباع بيع العبيد في السوق، ثم يودع في بيت العزيز يبتلى بفتنة السراء، وداخل السجن يبتلى بامرأة فتنة النساء، ويخرج بفرية افترتها المرأة عليه. ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم، وبعد تراوده النسوة كلهن عن نفسه، وبعد يؤثر السجن فيدخل السجن مع السكير والعربيد واللص والخمار، يدخل مع هذه الشرذمة التي يعرفها من ابتلي بسجون، وبعد ذلك يخرج إلى فتنة السراء أن يكون عزيزا على مصر ويرد إليه أهله، ومع ذلك كله لا يغتر بهذه الدنيا الفانية الزائلة، بل يعلم أن كل ذلك زائل، ويرجو الأمن والسلامة في الآخرة. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وهكذا كل الأنبياء، فموسى الكليم حملت به أمه وهو في ويفي نكد عظيم وابتلاء شديد تخشى عليه من شفار الذباحين ومن المواسي والسكاكين ومن بطش آل فرعون، ثم يوحى إليها أن تلقيه في اليم، أم تلقي ولدها في اليم ويتربى في بيت فرعون، وبعد ذلك يرى ما يراه الناس تجاه بني إسرائيل من تذبيح الأبناء واستحياء النساء، وبعد ذلك يقتل نفسا بقدر قدره الله سبحانه وتعالى عليه، ثم يخرج من مصر خائفا يترقب، ويصل إلى بلاد لم يكن أهلها معه بالكرماء، فيتولى إلى الظل قائلا: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، وبعد ذلك يتزوج ويعمل أجيرا سنوات، ويأتي على قدر موسى عليه السلام، فيوحى إليه ويكلمه ربه ويرجع بتكليف إلى فرعون، ويدور بينهما ما دار، ويهلك الله فرعون وجنده، وبعد ذلك يبتلى بالإسرائيليين كقارون الطاغي الباغي والسامري الأفاك الكذاب، حياة كلها كما قال تعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد، أي في تعب وفي مشقة، فلا يكاد يسلم لشخص أمره في هذه الحياة الدنيا. وصدق عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه وهو يتلو الآية مذكرا الناس: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. أي أبكى يا ابن آدم، تمتعت في الدنيا بكل ما تريد، تأكل كل ما تشتهي، تسكن كل منزل تريده، تركب أحسن الدواب وأفخم السيارات، كذلك تتزوج بما شئت من الحسناوات، كذلك مع ذلك تأمر أمرك نافذ، تنهى نهيك مجتنب، لم تشتكي قط، لم تصاب بالصداع قط، وبعد ذلك جاءك الموت فماذا عساك أن تنتفع بكل ما صدر؟ أرجع إلى التأويل. قال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، لأصحاب العقول النيرة الرشيدة. ما كان حديثا يفترى، ما كانت سيرهم بالأكاذيب كما يدعي القرشيون الكذابون الذين قالوا عن القرآن إن هذا إلا سحر يؤثر، أو قالوا عن القرآن أساطير الأولين اكتتبها فيتمل عليه بكرة وأصيلا. قال تعالى مكذبا هؤلاء وأولئك، قال: ما كان حديثا يفترى أن يختلق من قبل محمد ولا غير محمد. وقد قال تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. وقال تعالى: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. قال تعالى: ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه. فالقرآن يوافق الكتب التي تقدمته، أخبرت بأشياء وأخبر بها، وكذلك مجيئه تصديق. ففي التوراة أن القرآن سيأتي وسينزل على الرسول عليه الصلاة والسلام، فإذا لم ينزل كان عدم نزوله تكذيبا لها. قال تعالى: ولكن تصديق الذي بين يديه. الكتب التي تقدمته من إنجيل وزبور وتوراة وصحف وألواح، قال تعالى: وتفصيل كل شيء، تبيين كل شيء، وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. إذ هم قبلوه وانتفعوا به فكان لهم هداية وكان لهم رحمة. جعلنا الله وإياكم من المرحومين بهذا القرآن الكريم ومن المهتدين بهذا القرآن الكريم. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. وما كان في هذه الصورة وفي تأويلها، وما كان في تأويل الصورة من صواب فمن الله، وما كان من خطأ فمن نفسي ومن الشيطان، وأستغفر الله وأتوب إليه من كل ما لا يرضيه. والسلام عليكم ورحمة الله.